بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت السابع من شهر رجب من عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا أيها الإخوة في الرضاع، هذا هو الدرس الثالث في الرضاع. ما أخذناه سابقا القواعد الرضاعية الثلاث التي ينظر فيها إلى أصول وفروع المرضعة وأصول وفروع صاحب اللبن، وإلى حواشي المرضعة دون فروعهم، وإلى حواشي صاحب اللبن دون فروعهم، وينظر فيه إلى فروع الرضيع فحسب. وذكرنا أمثلة من ذلك، نراجع على عجل شيئا من تلك الأمثلة ثم نكمل الرضاع إن شاء الله تعالى. أراد زيد أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، فهل له ذلك؟ أخت أخيه من الرضاع. طيب، أراد أن يتزوج خالة مرضعته، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأنها من حواشي المرضعة. أراد أن يتزوج ابنة عمة المرضعة، فهل له ذلك؟ نعم، لأنها من فروع حواشي المرضعة، وليس لهم أثر، أو ليس للرضاع أثر عليهم. أراد أن يتزوج ابنة بنته من الرضاع، ابنة بنته من الرضاع، ليس له ذلك، لأن هذا لأنها من فروع، نعم هو جد لها، لكن نريد أن نطبق القواعد. نعم، هي من فروع ذلك الرضيع. طيب، امرأة قد تزوجت أكثر من مرة وقد أرضعت طفلا، أراد هذا الطفل أن يتزوج حفيدة إحدى هذه الزوجات من الفحل، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الفحل سيكون أباه من الرضاع، فسيكون هو خالا أو عما لذلك الحفيد. طيب، أخت بنتك من الرضاع، هل تتزوجها أم لا؟ أخت بنتك من الرضاع. طيب، جميل. طيب، خالة ابنك من الرضاع، نعم لا بأس. طيب، أردت أن تتزوج خالة مرضعتك من الرضاع، ها؟ ليس لك ذلك، نعم، لكنها من الرضاع، هي ليست خالة لمرضعتك من النسب، خالة من الرضاع. لهم لا تجمع لا في الرضاع ولا في النسب، نعم. فهل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب، والد الرضيع يريد أن يتزوج المرضعة، هل هناك إشكال؟ نعم. أخ الرضيع يريد أن يتزوج جدة المرضعة، هذا كله لا بأس به. نحن إذا طبقنا القواعد المتقررة نستطيع بإذن الله أن نفك أي إشكال في القضايا الرضاعية. نعم، أحسنت، نعم صحيح، نعم، إذا أثبتنا للرضيع أبا دون أم، أو أثبتنا أما دون أب، فالذي لم يثبت على الذي لم يثبت له علاقة رضاعية بهذا الرضيع فمن باب أولى، ليس لفروعه ولا لحواشيه ولا لأصوله علاقة. فمثلا الذي وطئ امرأة بالزنا، فقد قلنا إن الشافعي والحنابلة على أن ذلك الزاني ليس أبا للرضاع، ليس أبا من الرضاع لذلك المرتضع. ومن ثم فهل أم الزاني لها علاقة بهذا الرضيع؟ الجواب لا. لكن يا إخوة هل يسوغ ذلك؟ يعني ليس له علاقة محرمية، نعم لا يخلو بها، نعم لا إلى آخره، لكن هل يسوغ أن يتزوج والدة من خلق هو من مائه؟ صحيح، لكن دعونا نرجع إلى الأصل. أنا أريد أن أتكلم عن الأصل. الآن قد تقدم معنا أن الذي يطأ بالزنا الزاني ليس له إلا الحجر، وللعاهر الحجر، ومن ثم لو استلحق ذلك الطفل فإن الجماهير على أنه لا يلحق به إذا لم تكن ذات سيد ولا زوج، أما إذا كانت ذات سيد أو زوج فلا يلحق به إجماعا. طيب، هل يجوز لذلك الولد المخلق من الزنا أن يتزوج والدة الزاني؟ نعم، هذا من مفرداتهم التي لم يوافقوا عليها، بل شنع عليهم غير واحد من المحققين، لأنه وإن لم يكن ذلك الزاني أبا لذلك الولد إلا أنه خلق من مائه. نعم، وهذا قد مرت معنا سابقا، ما حكم أن يتزوج الزاني بابنته من الزنا؟ فالجماهير على المنع، منعوا الأمرين. وهذا يا إخوة يسمى من تبضيع المسائل وتشطيرها، يعني أحيانا لا يكون هناك اضطراد، بل تكون المسألة على نحوين متعارضين ظاهرا، لكن دعانا إليه الاحتياط. وهذا كثير في الشريعة، وهذا كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحتجبي عنه، هو أخوك واحتجبي عنه يا سودة. فهنا الزاني ليس أبا لتلك البنت المخلقة من مائه شرعا، لكنه أب حقيقة، ومن ثم لا يحل أن يتزوج بها، وهذا مما تمجه الطباع وتنفر منه. ولم يجزه كما أسلفنا إلا الشافعية رحمه الله تعالى، ولهم اعتبار وهو الاضطراد، قالوا ما دام ليس أبا شرعا فهو إذن يحل أن يتزوج بها. ولكن الصواب أن يقال هو ليس أبا شرعا لكنه لا يحل أن يتزوج بها لأنها خلقت من مائه، وهذا نوع من كما أسلفنا سابقا من عدم اضطراد المسائل. طيب، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن حرمت عليه بنتها، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. وقلنا القاعدة في هذا: كل امرأة تحرم عليك بنتها، فإذا أرضعت طفلة حرمت عليك تلك الطفلة، فإن كانت تلك الطفلة زوجة لك انفسخ النكاح. وقلنا هذا حاصل في الأم والجدة والأخت والبنت وبنت الأخت وإن نزلت، وبنت الأخ وإن نزلت، وأخت وزوجة الأخ وزوجة الأخ إلى آخره. ولأنك ستكون في الأمثلة المتقدمة إما أخا للزوجة، وإما عما لها، وإما خالا لها، وإما جدا لها إلى آخره. فإذا أرضعت أمك طفلة صرت أخا، وإذا أرضعت بنتك طفلة صرت جدا، جدا لها، وإذا أرضعت أختك طفلة صرت خالا، وإذا أرضعت زوجة أخيك طفلة صرت عما، وهكذا. فحينئذ لا يحل لك أن تتزوج بتلك الطفلة، فإن كنت قد عقدت عليها حرمت عليك وفسخ ذلك العقد. هذا من حيث انفساخ عقد، من حيث انفساخ عقد النكاح، من حيث انفساخ عقد النكاح. لكن من حيث المهر معلوم أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فلها نصف المهر كما قال الله جل وعلا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ومعلوم أنك إذا عقدت على امرأة ودخلت بها فإنها تستحق المهر كاملا. وهاتان القاعدتان الجليلتان المنصوص عليهما في القرآن سنطبقهما في مسائلنا الآن، وأضف عليهما قواعد أخرى، منها إذا كانت تلك الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها، هذا مخصص للقاعدة المتقدمة. إذن الأصل أنك إذا عقدت على امرأة استحقت نصف المهر إلا إذا كانت الفرقة من قبلها فلا مهر لها، كأن يكون بها عيب فهذا العيب سبب الفسخ أو أن تطلب الفراق إلى آخره، ومن ذلك أن تكون هي سبب انفساخ النكاح بإرضاعها من ينفسخ نكاحها بذلك. الآن زوجتك التي عقدت عليها ولما تدخل بها إذا أرضعت طفلة أخرى حرمت عليك هذه المرضعة، فمن يا ترى تلك الرضيعة؟ نعم، تكون تلك الرضيعة زوجتك الصغيرة. إذن صورة المسألة أن يكون لك زوجتان كبرى وصغرى، فذهبت الكبرى وأرضعت الصغرى، تريد المسكينة أن تحرم الصغيرة منك، فهل نالت مرادها؟ لا، ما نالت مرادها. نعم، لأنه لم يدخل بالكبرى، والصغرى لن نتحدث عن الدخول لأنها أصلا ليست أهلا لذلك. فهي عندما أرضعت الصغرى حرمت هي لا الصغرى، الصغرى تبقى زوجها. لماذا؟ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، وهي لما أرضعت الصغرى صارت أما لها، فبقي زواج من منهما؟ بقي عقد من؟ بقي الصغرى. متى تحرم الصغرى؟ لو أنك دخلت بالكبرى. فصار عندنا مسألتان، في المسألة الأولى تحرم الكبرى فقط عند الرضاع، وفي المسألة الثانية تحرمان معا. فإذا أرضعت الكبرى التي لم يدخل بها الصغرى حرمت الكبرى دون الصغرى، وإذا أرضعت الكبرى المدخول بها الصغرى حرمتا معا. أما الكبرى فتحرم لأنها صارت أم زوجتك، وأما الصغرى فتحرم لأنها صارت ربيبة. فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وضحت لكم يا أخوة؟ وضحت؟ طيب، إذن من القواعد المقررة إذا انفسخ عقد النكاح من قبل المرأة فلا مهر لها، طبعا قبل الدخول. طيب، إذا انفسخ عقد النكاح قبل الدخول من قبل الرجل، فلها نصف المهر. إذا انفسخ عقد النكاح قبل الدخول بسببهما معا، بسببهما لها علاقة في هذا الانفساخ؟ نعم، لها علاقة، إذن لا مهر لها. إذا انفسخ، القاعدة الرابعة، إذا انفسخ عقد النكاح بسبب أجنبي قبل الدخول فلها نصف المهر، ويرجع الزوج على ذلك الأجنبي، يرجع الزوج على ذلك الأجنبي. واضح يا جماعة؟ ومثال ذلك لو جاءت أمك وأرضعت زوجتك الصغيرة، عقد النكاح انفسخ أم هو باق؟ انفسخ، لأن الزوجة صارت أختك من الرضاع. هل الذي سبب انفساخ العقد الزوجة؟ لا. هل الذي سبب انفساخ العقد الزوج؟ لا. هل الذي سبب انفساخ العقد هما؟ لا. إذن بقي معنا القاعدة الرابعة، الذي سبب انفساخ عقد الزوج هو أجنبي وهي الأم، فأنت ستدفع نصف المهر للزوجة ثم تعود على من؟ ترجع على أمك، لأنها هي التي سببت انفساخ العقد. وكذلك لو أرضعت زوجة أخيك زوجتك، أو أرضعت بنتك زوجتك، أو أرضعت أختك زوجتك، لأن زوجتك صغيرة ما زالت في المهد، ما زال عمرها 5 أشهر 6 أشهر سنة سنة ونصف سنتين، إلا يحق لك أن تتزوجها. الآن لو قال لك رجل وله بنت عمرها 1.5 سنة قال زوجتك ابنتي، فقلت أنت قبلت، وكان قد حضر مجلسكما هذا 2 شاهدان عدلان، ما حكم عقد النكاح؟ خلاص. وأصبحت أم زوجتك هذه من محارمك. نعم. في حاجة شيخ كثيرة من الشيخ قبل سنوات. نعم. الرضاع الكبير لأجل المحرمية. قد مر معنا الرضاع الكبير، وقلنا الأقرب قول الجمهور أنه لا يؤثر. نعم. أن الرضاع الكبير لا يؤثر. قد مر معنا ذلك. تفضل. إذا أرضعت الزوجة زوجها هذا مفرع عن مسألة رضاع الكبير إذا كان زوجها كبيرا، أما إذا كان زوجها صغيرا في الحولين فحينئذ يكون عقد النكاح قد انفسخ بسبب من؟ بسبب الزوجة، فلا مهر لها. نعم نعم، لكن لو دب هو لها، وسيأتي هذا كله، لو دب الزوج وهل يصح أن يكون الزوج في الحولين؟ نعم يصح، كما أنه يصح أن تكون الزوجة في الحولين، ويصح أن يكون الاثنان في الحولين. نعم، لأن هذا مجرد عقد إخوة ليس له علاقة بالاستمتاع، وهذا لا يثرب علينا فيه. نعم. نعم، هم ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يستمتع بها مطلقا، والله أعلم. نعم نعم، يعني أنه لا يقبلها بشهوة. لا، إذا قبلها برحمة لا إشكال، يقبل زوجته هذه ويقبل غيرها من الأطفال، لا إشكال، لكن الكلام على أي نعم والاستمتاع إنما يكون بشهوة. طيب، الآن لو دب هذا الطفل الصغير الذي هو الزوج ورضع من زوجته الكبيرة، من زوجته الآن ذات اللبن، فنقول هو الذي تسبب في انفساخ العقد فلها نصف المهر. طيب العكس، لو دبت هي إلى أمه فرضعت منها، فالذي سبب انفساخ العقد هي، ومن ثم لا مهر لها. وإذا جاء أجنبي وأرضعها، جاءت الأم أو الأخت أو زوجة الأخ وأرضعت هذه الزوجة، فهنا لها نصف المهر، ويعود الزوج على من أفسد هذا النكاح. نعم، هي مبنيه على يعني مبنيه على قواعد العدل في الشريعه، لان الفقهاء نصوا على انه اذا كان انفساخ العقد بسببها ولم يدخل بها فحينئذ لا تستحق شيئا من المهر، اذ من الظلم ان نفرض عليه نصف المهر ولم يصل الى ما يريد من الاستمتاع بهذه الزوجه، هو انما بذل هذا المهر أو بذل نصفه مقابل ماذا؟ مقابل استمتاع، فهو إلى الآن ما استمتع، ما دخل بها، ومن ثم كيف نوجب عليه نصف المهر وفي حين أنه لا يقابل ذلك شيء؟ وقواعد المعاوضات في الجملة أن الإنسان يدفع عوضا ليحصل على معوض، وهو عندما يدفع نصف المهر وتتسبب المرأة في فسخ العقد فيكون قد جمع للمرأة العوض والمعوض ولم يحصل الزوج على شيء من ذلك، فيكون هذا نوعا من الظلم، وهذا مر معنا عندما ذكرنا العيوب، لو كان العيب في الزوجة وسترته عن الزوج ولم يعلم به الولي ثم حصل العقد الآن، وهذا العيب مما تفسخ به الأنكحة إذا أراد المتضرر، فقال الرجل الزوج أنا اكتشفت فيها عيبا وإلى الآن ما دخلت بها، فنقول ليس للمرأة شيء، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وهكذا بخلاف ما لو كانت الفرقة من قبله فيتحمل هذا الرجل ما كان قد فرط فيه من وجود عيب ولم يبينه، أو من عدم الوفاء بالشروط التي اشترطتها المرأة أو وليها عليه إلى آخره. فالخلاصة أن هذه قاعدة مقررة عند عامة الفقهاء، إذا كانت الفرقة من قبلها فلا شيء لها، هذا كله قبل الدخول. طيب بعد الدخول، عامة العلماء وحوكي إجماعا أن المرأة إذا دخل بها بنكاح صحيح أو نكاح فاسد، وعند بعضهم حتى ولو كان بوطئ شبهة وقد مر معنا هذا، فإنه يلتزم ذلك الواطئ بماذا؟ بالمهر كاملا. طيب حصل بعد ذلك فرقة بسببها، فما العمل بعد الدخول؟ استقر المهر، هذا رأي عامة الفقهاء وحكي إجماعا، وقد خالف في هذا الشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ينفي الإجماع، يقول لم يثبت إجماع، فكيف نجمع للمرأة عوضا ومعوضا؟ كيف المرأة الآن تسلم من البقاء مع الزوج يعني بأقل الخسائر، بل بدون خسائر، أخذت المهر كاملا، ثم بعد ذلك مثلا أرضعت زوجته الصغرى، فإذا أرضعت زوجته الصغرى حرمت على الزوج، هي تريد أن تخرج من هذا الزوج، فماذا تصنع؟ تقول الحمد لله المهر قد قبضته الآن وقد دخل بي فاستحققت المهر، الحديث عائشة فلها المهر بما استحل من فرجها. والعلماء يقولون من مقررات ثبات المهر ماذا؟ الدخول، فقد دخل بي ومن ثم فلي المهر كاملا، ثم هي تتسبب في إفساد هذا النكاح، فتذهب وترضع من؟ ترضع زوجته الصغيرة لتصبح أمها من الرضاع، فينفسخ العقد. فشيخ الإسلام يقول هذا لا يكون. طيب ماذا تريد؟ نعم، ومن ثم فيعود لها شيء من المهر، فيعود له شيء من المهر. ما ضابطك يا شيخ الإسلام في هذا؟ عنده قاعدة جليلة، أن البضع متقوم على الزوج، البضع متقوم على الزوج، كأن البضع ملك للزوج، والأصل أن الحرائر لا يبعن وليس لهن ثمن، هذا هو الأصل، فكيف سيصل إلى قيمة البضع؟ ومعلوم أن المرأة كلها لا ثمن لها، المرأة كلها، المرأة الحرة لا ثمن لها، كما أن الرجل الحر لا ثمن له. نعم، ها أحسنت، نقومها أمة بكرا ونقومها أمة ثيبا، والفرق بينهما تدفعه المرأة لمن؟ للزوج. هذا رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. فإن قلنا يا شيخ الإسلام المسألة إجماعية، قال ليست إجماعية، هناك روايات، هناك أقوال لبعض العلماء المغمورين بأن المرأة إذا تسببت بفسخ العقد ولو بعد الدخول فإنها لا تستحق المهر كاملا. ما دليله؟ قال عندي دليلان. الدليل الأول فعل الصحابة في امرأة المفقود، فإن امرأة المفقود إذا تزوجت بعد انقضاء مدة التربص والعدة ودخل بها الزوج الثاني وعاد الأول المفقود، فإن الصحابة خيروه بين ماذا؟ بين أن يعود لزوجته أو المهر، مع أنه قد دخل بها، فقالوا بتخييره بعود المهر له. إذن الصحابة رضي الله عنهم يقولون بأن ذلك الدخول لم يثبت المهر على الإطلاق، بل يجوز للزوج أن يعود في المهر، لأن المرأة هي التي تسببت في هذا النكاح الجديد. هذا واحد. قال اثنان، عقد النكاح شبيه بعقود المعاوضات، وإذا فات على أحد المتعاقدين إذا فات عليه ذلك المعوض فإنه يعطى العوض. فلو أن إنسانا اشترى شيئا وبان معيبا فلو أن يأخذ العوض وهو الأرش على قول، وهكذا. وإذا غبن كذلك على قول له يخير بين رد السلعة وبين أن يأخذ الفرق إلى آخره. فقال هنا كذلك، هذه المرأة صارت معيبة ولم تصلح زوجة له بعد أن تسببت في الفرقة، فنقوم بضعها بضع أمة، ونقوم بضع أمة بكرا وبضع أمة ثيبا، والفرق بينهما تدفعه الزوجة للزوج. وهذا وإن كان قولا يعني براقا وجميلا من حيث العقل، إلا أنه يصطدم بحديث عائشة رضي الله عنها، يصطدم بحديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. ويبقى قول شيخ الإسلام يعني له حظ من العقل والنظر، فإذا لم يكن هناك إجماع فلا يكون قوله بعيدا جدا. نعم، والله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم، لكن هنا يقول الرجل لابد أن يعوض بشيء. الرجل الآن فوت عليه حقه من الاستمتاع بالبضع، فلا بد أن يدفع ذلك المفسد لهذا النكاح شيئا. ثم جاءت فكرة أن تقوم المرأة أمة بكرا وأمة ثيبا. نعم، هو من حيث الأقيس العقلية والنظر العقلي رأي جيد، لكن هو يصطدم مع عموم حديث عائشة رضي الله عنها: فلها المهر ما استحل من فرجها. وهو رحمه الله يجعل هذا الحديث فيما إذا لم تتسبب المرأة في الفرقة. لو تسبب غير المرأة في الفرقة نعم، لكن يقول إذا تسببت المرأة في الفرقة فإنها حينئذ تدفع ذلك الأرش. والله أعلم. بعد هذه القواعد والأمثلة والتقريرات نأتي إلى كلام المصنف. قال رحمه الله: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. لماذا لا مهر لها؟ لأن الفرقة من قبلها. وقد مثلنا على هذا، قلنا زوجته الكبرى غير المدخول بها أرضعت زوجته الصغرى، فينفسخ أي العقدين؟ نعم، ينفسخ عقد الكبرى. لماذا؟ لأنها صارت أما لزوجته الصغرى، لأنها صارت أما لزوجته الصغرى. ولماذا لم نقل بانفساخ عقد الصغرى؟ لأن الصغرى، لأن البنت لا تحرم إلا إذا دخل بالأم، وفي هذه المسألة لم يدخل هو بالكبرى التي صارت أما للصغرى، فلما لم يدخل بالأم لم تحرم البنت. أما إذا كان قد دخل بالكبرى فينفسخ العقدان. وقد مثلنا على هذا لو تذكرون عند ذكر المحرمات من النساء، بأن البنت لا تحرم إلا إذا دخل بالأم. وعلى هذا لو أن رجلا عقد على امرأة ثم أثناء الحفل، حفل الزواج، رأى ابنتها فإذا هي أجمل بكثير من الأم، فطلق الأم في الحال وعقد على البنت، فهل يسوغ ولا ما يسوغ؟ ها، ايش رأيكم؟ يسوغ. نعم، هو إلى الآن ما دخل ولا خلا، فطلاقه للأم طلاق بائن. وهل له عليها عدة؟ ليس له عليها عدة للآية. نعم نعم، الجدة، نعم الجدة هذه قد حرمت بالعقد. نعم صحيح، لأنه إذا عقد على امرأة حرمت أمها بالعقد ولكن لم تحرم ابنتها. فهو لما طلق هذه المرأة ورغب في الزواج في ابنتها وتزوجها فلا حرج، لا إشكال. طيب، وإذا تزوج بالبنت، عقد على البنت، صارت المرأة التي طلقها، نعم، صارت أم زوجته. فسبحان من جمع لها بين هذين الوصفين، كانت زوجة ثم صارت أم زوجة، ونحن نسميها عمة، وبعضهم يسميها خالة إلى غير ذلك. نعم. فالمقصود أن الكبرى إذا أرضعت الصغرى ولم يدخل بالكبرى فإنما يحرم عقد الكبرى فقط، فتكون قد تسببت في إفساد نكاح زوجها لها. فما العمل من حيث المهر؟ هل لها مهر؟ لا، لأن الفرقة من قبلها. قال رحمه الله: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، من نائمة أي إذا كانت زوجته الصغرى طفلة ودبت، إذا كانت زوجته طفلة ودبت ورضعت من نائمة، هذه النائمة ما وصفها؟ نعم، قد تكون زوجة، قد تكون أما، جدة، بنتا، بنت أخ، بنت أخت، زوجة أخ. ما ضابط ذلك؟ أحسنت، نعم نعم، النائمة هنا هي امرأة تحرم ابنتها عليه، فإذا كانت هذه النائمة أما ودبت الزوجة إلى هذه الأم ورضعت منها، فأصبحت الزوجة أختا للزوج. طيب، من الذي تسبب في فسخ النكاح؟ الزوج أم الزوجة أم أجنبي أم هما؟ الزوجة، ومن ثم لا مهر لها. طيب، كانت هذه النائمة خالة للزوج. نسأل أنفسنا، هل بنت الخالة تحرم على الزوج؟ لا. ومن ثم لو كانت النائمة خالة فهل هناك حكم جديد؟ لا، أصبحت زوجته بنت خالته من الرضاع، ولا إشكال في هذا. أحسنتم، صارت فرعا، صارت فرعا من الحاشية كذا، نعم، ومن ثم فلا أثر الرضاع في هذه المسألة. طيب، لو كانت النائمة أخت، لو كانت النائمة أختك ينفسخ العقد؟ لو كانت النائمة زوجة خالك لا ينفسخ العقد، لأنك يجوز أن تتزوج ابنة زوجة خالك. لو كانت النائمة زوجة أخيك ينفسخ؟ نعم، ينفسخ العقد. لو كانت النائمة زوجة أخيك من الرضاع، زوجة أخيك من الرضاع، هذا أخوك من الرضاع تزوج امرأة، دبت زوجتك الصغيرة ورضعت من زوجة أخيك من الرضاع، لأن هذه الزوجة صارت ابنة أخيك من الرضاع، يعني صرت عما لها من الرضاع. جميل، الآن وسعنا الدائرة. إذن كل امرأة تحرم بنتك، نعم، كل امرأة تحرم بنتها عليك، فإذا أرضعت زوجتك فالعقد ينفسخ. فإن كانت هي المرضعة فإنك تدفع نصف المهر ثم تعود على هذه المرضعة، وإن كانت زوجتك هي من دبت فلا مهر لها. أحسنتم، ماشي، يمكن، ليش لا؟ أرضعت مرة ثم انتقل الثدي الثاني، وتلك المرأة ثقيلة النوم، نامت ساعتين ثلاثة، ممكن، نعم، ممكن جدا. أحسنتم، هذه مسألة المحل الشيخ راجح، مسألة هل يلزم القصد في الرضاع؟ ما يلزم القصد، فلو أرضعت وهي نائمة، نعم، حكم وضعي، نعم، أحسنتم. بل لو أرضعت وهي مكرهة، قيل لها ترضعين رغما عنك، قالت لا يجوز لي أن أرضع حتى أستأذن زوجي كما نص الفقهاء، قالوا بل ترضعين رغما عنك، فأرضعت مكرهة وهي تبكي، فهل تنتشر الحرمة ولا ما تنتشر؟ تنتشر. طيب لو أرضعت وهي ميتة، تنتشر أيضا على الصحيح، خلافا لا للشافعية. قال رحمه الله: وبعد الدخول فمهرها بحاله. لو حصلت هذه المسائل بعد الدخول فالمهر بحاله، يعني أنه قد ثبت لمن؟ للزوجة. نعم نعم، قد ثبت للزوجة الكبرى. وبعد الدخول فمهرها بحاله، نعم الكبرى. نعم. لماذا؟ بلا شك، لكن لماذا؟ لماذا يثبت المهر لزوجته الكبرى التي قد دخل بها؟ نعم، لأن من مقررات المهر الدخول، وللحديث فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم، هذا المسألة دخل فيها شيخ الإسلام. قال: وإن أفسده غيرها، يعني فماذا؟ نعم، وإن أفسده غيرها يعني أجنبي، أفسد هذا النكاح غيرها، غير هذه المرأة، فلها نعم. الزوج كيف يفسد هذا بالرضاع؟ إلا أنكم تقولون ممكن، نعم صح، قد يكون يأخذ الصغرى ويجعلها عند أخته ترتضع منها. لا، هو ما يرضع، خلاص هو زوج كبير، خلاص. نعم، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، يعني قبل الدخول، وجميعه بعده، يعني لها جميع المهر بعد الدخول. لماذا أثبتنا لها نصف المهر؟ لأن الفرقة ليست من قبلها، فسواء الفرقة من قبل الزوج أو من قبل أجنبي عنهما، فإن للمرأة نصف المهر قبل الدخول. نعم، بأي سبب؟ نعم، وإن كان ذلك الرضاع بعد الدخول فلها المهر كاملا. إذا كان ذلك الانفساخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، ما دامت الفرقة ليست من قبلها كذا، أو حتى وإن كانت الفرقة من قبلها، حتى وإن كانت من قبلها. نعم، خلاف الشيخ الإسلام. طيب، إذا كانت الفرقة بسبب أجنبي، فالزوج قبل الدخول سيدفع نصف المهر وسيعود على من؟ نعم، على ذلك الأجنبي. وذا قال: ويرجع الزوج به على المفسد. نعم، طبعا إذا كان بعد الدخول فالمهر كامل. طيب، إذا كان بعد الدخول وأفسد هذا النكاح أجنبي، نعم، فيعود عليه بالمهر كامل. أحسنتم. قال رحمه الله: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. هذه مسائل إقرار أحد الزوجين بوجود رضاع يفسخ النكاح. سيأتي إذا كان أكذبها أو أكذبته، صدقها أو صدقته، سيأتي. إذن هذه المسائل مندرجة تحت عنوان إقرار أحد الزوجين بما يفسخ النكاح بالرضاع. الآن قال الزوج لزوجته أنت أختي من الرضاع، بمجرد هذه المقولة فإن النكاح ينفسخ ظاهرا، وإن كان كاذبا. لماذا؟ لأنه أيوة كيف وقتك، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح، فأشبه إقراره بماذا؟ بالطلاق. حسنتم، فأشبه إقراره بالطلاق، لأنه هو المتضرر، يعني هو بيده الطلاق، يسعه أن يطلق المرأة ويفرق بينهما بذلك الطلاق، لا يحتاج أن يكذب ويدعي رضاعا بينه وبين زوجته. ما رأيكم لو قال ذلك مازحا، هل يلحق بالطلاق والعتاق إلى آخره والنكاح؟ فنقول ثلاث جدهن جد، فيكون غيرها غير داخل فيها. هذا أصلا إذا صحنا الحديث، الحديث فيه كلام لأهل العلم. نعم، لو قال أنت أختي من الرضاع وهو كاذب، قال والله نعم، يعني يريد أن يخرج منها بطريق دون أن يكسر قلبها، فيقول أنت أختي من الرضاع ولذلك يفرق بيننا حينئذ. هو على كل حال سواء كان صادقا أو كاذبا عند علماء المذهب انفسخ العقد، لكن الكلام إذا قال ذلك هازلا لا جادا، نعم ما عزم، يعني قالها على سبيل المزاح لينظر ردة فعلها، يعني زوج أحمق أراد أن يرى ردة فعل زوجته، معلوم أنه لو كتب ذلك كتابة ولو بالطلاق، لو كتب أنه طلق زوجته على سبيل تجويد خطه أو على سبيل الهزل والمزاح لا على سبيل الجد ولم ينوي الطلاق، فإن علماء المذهب لا يوقعون الطلاق. نعم، لأنهم يرون أن الكتابة من كنايات الطلاق وإن كان بلفظ الطلاق الصريح. هذا قد مر معنا سابقا حتى شيخ الإسلام على هذا، ويرى أن الكتابة كناية لا بد من قصد ونية أو قرينة قوية على الطلاق. وعلى هذا لو كتب ذلك هازلا أو مازحا أو مخوفا لها أو مجودا لخطه فلا يقع عندهم الطلاق. وسبق أن ملنا ورجحنا أنه يقع، لأن الكتابة تحمل على اللفظ ما دام صريحا، والعلم عند الله تعالى. لا، هي كناية من الكناية الظاهرة يعني تحتاج إلى نية فقط. لا أدري هل تحت، هو نعم هو هذا الفرق بين الظاهر والخفي، هل هو واحد أو ثلاثة، هل هي واحد أو ثلاثة، لكن هم قالوا هو يعني الكتابة من الكنايات، فإذا نوى فإنه يقع الطلاق، ما نوى ما يقع الطلاق. فالمقصود لو كتب ذلك كتابة قال أنت أختي من الرضاع، وضعه في ورقة أو رسالة جوال أنت أختي من الرضاع، فإن كان جادا قاصدا ذلك سواء كان صادقا أم كاذبا انفسخ العقد، لأنه أقر بما يوجب انفساخ العقد أشبه الطلاق. أما لو قال أنا كتبت ذلك لأرى ردة فعلها لا أقصد ما كتبت، فنقول عند علماء المذهب ليس هذا بشيء، والله أعلم. قال رحمه الله فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. طيب الآن انفسخ العقد، بقي معنا الكلام عن المهر. إن كان ذلك الإقرار من الزوج قبل الدخول وصدقته المرأة فلا مهر. لماذا لا مهر؟ لأنه بان أن النكاح باطل، أحسنتم، بان بطلان النكاح. وهل المهر إلا على نكاح؟ صحيح. فإن قلتم ألم توجب المهر في الوطء، في الوطء بشبهة، قلنا هذا وطء، لكن نحن كلامنا عن عقد قبل الدخول، عن عقد بدون دخول. إذن خلاصة، إذا كان قد قال الرجل لزوجته أنت أختي من الرضاع وكان ذلك قبل الدخول وصدقته قالت إيه والله نعم صحيح، لأن فلانة التي قلت بأنها أرضعتك فعلا هي أرضعتني أيضا، فإذا صدقته في ذلك فقد أسقطت حقها، لأن الفرقة من قبلهما، لأن الفرقة من قبلهما، فكان لها أثر في تلك الفرقة فلا مهر لها، فلا مهر لها. طيب وإن أكذبته، لو قالت أنت تكذب تريد أن تتخلص من نصف المهر وتريد أن تتخلص مني، فأنت تكذب لست أخا لي من الرضاع، فلها نصفه. طيب وتبقى معه ولا ما تبقى؟ العقد انفسخ ومع ذلك لها نصفه، لأن الفرقة من قبله لا من قبلها، لأن الفرقة ليست من قبلها، فتبقى مستحقة لنصف المهر للآية. طيب ماذا لو حصل هذا الإقرار بعد الدخول، بعد ما دخل بها قال تبين لي أنك أختي من الرضاع أو أنك خالتي من الرضاع إلى آخره، فاستقر المهر بالدخول للقاعدة المتقدمة، لأن من مقررات المهر الدخول. ومن ثم قال المصنف ويجب كله بعده، يجب كله الضمير عائد على المهر، بعده الضمير عائد على الدخول، يجب كل المهر بعد الدخول سواء صدقت أم كذبت لا يعنينا، لأن المهر قد استقر بالدخول. ولحديث عائشة فلها المهر بما استحل من فرجها. انتهينا من مسألة إقرار الزوج، فننتقل إلى مسألة إقرار الزوجة. لو قالت هي ذلك، قال وإن قالت هي ذلك وأكذبها، إذا قالت المرأة أنت أخي من الرضاع وأكذبها، قال لا أبدا هذا غير صحيح، أنت تريدين أن تخرجي من هذا الزواج ومن هذا النكاح ومن عصمتي، نعم، ها من غير أن تدفعي المهر، من غير خلع، أنت عندك شيء من الفقه فتريدين أن تخرجي من عصمتي دون خسائر إن صح التعبير، فأكذبها فهي زوجته حكما. يعني لو ذهبت إلى القاضي وقالت يا فضيلة القاضي إن هذا الزوج أخي من الرضاع، طيب عندك أدلة براهين شهود بينات؟ أبدا ما عندها شيء، لكنها تعتقد من الداخل، تقول قد أخبرتني أمي رحمها الله بأنه قد أرضعتني فلانة رحمها الله، وهي أيضا تبين لي الآن أنها أرضعت زوجي، لا زوجه حي، نعم، ومن ثم فكيف أبقى مع هذا الزوج؟ قال الزوج أبدا يا شيخ تكذب، لا أرضعتني فلانة ولا شيء، هي تريد أن تخرج من عصمتي بأقل ما يمكن من الخسائر فتدعي هذه الدعوة. الآن لا يوجد عند القاضي بينات ولا شهود فيحكم بالأصل، ما الأصل؟ عدم الرضاع وبقاء الزوجية والعقد، فهو سيحكم له لا لها ظاهرا، ولذلك قال فهي زوجته حكما يعني ظاهرا. أما في الباطن فإن كانت تتيقن صدق نفسها، قال أهل العلم فلا يحل لها أن تبقى معه، ويلزمها شرعا أن تفتدي أو أن تخرج منه بأي طريقة، ومن الطرق الخلع والفداء، إذن يلزمها شرعا أن تخرج منه ولا تمكن نفسها منه، لا يحل أبدا، وهو ليس زوجا لها عندها باطلا، فلا يحل لها أن تمكن نفسها منه، وتحرص كل حرصها على الافتداء أو الخروج من هذا الزوج. طيب أولا نريد أن نعلل لماذا هي زوجته حكما مع قولها ذلك، نعم، لأن الأصل عدم الرضاع والأصل عدم الفرقة، الأصل بقاء الزوجية. طيب وكذلك هنا أمر آخر، أحسن سد للذريعة، لو فتح هذا الباب لدعت المرأة التي لا تريد زوجها رضاعا بينهما لتخرج منه، فالشريعة تسد هذا الباب. ويقال أيضا لأنه لا يلزم بقبول قولها في إسقاط حقه، وهذه قاعدة جليلة، قال أهل العلم يقبل قول الإنسان على نفسه في إسقاط حقه ولا يقبل قوله في إسقاط حق غيره، لا يقبل قول الإنسان في إسقاط حق غيره لكن يقبل قوله في إسقاط حق نفسه. لو قال أنا مثلا قد أخذت من فلان 100,000 قرضا حتى وإن كان كاذبا، نقبل هذا الإقرار ولا نقبله؟ نقبله. لكن لو قال أنا قد أعطيت فلانا 100,000، هل نقبل قوله دون بينات أو براهين؟ لا. أو قال نعم فلان قد أقرضني 100,000 لكني قد سددته، فهل نقبل قوله في إسقاط حق غيره؟ لا، ما نقبل قوله في إسقاط حق غيره. فهنا عقد الزوجية لمن؟ الزوج هو المستفيد من هذا البضع، فإذا قبلنا حق قول الزوجة في أخوته في الأخوة الرضاعية فنكون قد أسقطنا حق الزوج من الاستمتاع بهذا البضع. إذن نقول أولا هي زوجته حكما لماذا؟ أولا سدا للذريعة، نعم، ثانيا لأنه لا يلزم الرجل بقبول قول غيره في إسقاط حقه، ثالثا أنه قول يترتب عليه فسخ النكاح وهو بيده لا بيدها، أنه قول يترتب عليه فسخ النكاح وهو بيده لا بيدها، فسخ النكاح بيد الرجل، وهذا قول من المرأة لا من الرجل، وإنما ينفسخ العقد بقول ممن؟ بقول من الرجل. طيب يا إخوة، الآن هذا في الظاهر، إذن هي زوجته ظاهرا، لكن في الباطن، في الباطن لا يخلو من حالتين، إما أن تكون صادقة أو كاذبة. فإن كانت صادقة فلا تمكنه من نفسها، ويلزمها أن تبذل غاية جهدها في الخروج منه بالفداء أو غيره. طيب نعم، لأن العقد قد انفسخ. المهم أنها لا تمكن نفسها منه. لو قال الرجل يعني ما دمت قد ادعيت هذه الدعوة فيعني أنا سأجعل لك مهلة لمدة شهر، إما أن تثبت ذلك يعني أكون مصدقا لك، وإما أن لا تثبت ذلك فنعود إلى الزوجية، نقول في هذا الشهر تبذل غاية جهدها في أن تأتي بما يثبت ذلك أو أن تخلع نفسها منه. لا يحل لها أن تبقى مع رجل هو أخوها أو خالها أو عمها من الرضاع إلى آخره. طيب، وإن كانت كاذبة في ذات الأمر، قالت يعني كنت أظن أني لو ادعيت هذه الدعوة أن القاضي سيحكم لي، أما وقد حكم لك فاعلم أني كنت كاذبة، حينئذ ترجع لزوجها وله أن يستمتع بها وتمكن نفسها منه ولا حرج. طيب، أما هو لو قال أنت يختي من الرضاع وكان كاذبا انفسخ العقد. نعم، أحسنتم. بعد أن انتهينا من هذه المسألة نأتي إلى آخر مسألة معنا، وهي مسألة الشك في الرضاع. قال رحمه الله تعالى: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. الشك يا إخوة ينقسم إلى قسمين: الشك في أصل الرضاع والشك في كمال الرضاع. فقد يقول زيد: أنا أشك هل قالت لي أمي أرضعتك حليمة أم لم ترضعك، أنا أشك مني هل هي قالت لذلك أم لم تقل، فالأصل أنها لم ترضعك. أو قالت المرضعة: أنا أشك هل أرضعت زيدا أم لم أرضعه، يعني الأمر عندي مستوي الطرفين، فنقول الأصل أنك لم ترضعيه. فلو جاء إنسان وقال: أريد أن أتزوج امرأة، هذه المرأة قد شكت أمي هل هي أرضعتها أم لا، فنقول الأصل أنها لم ترضعها، وإن كان الورع والاحتياط أن لا تتزوجها. لكن لو قال: أنا أريد العزيمة، ما أريد الورع ولا أريد الاحتياط، أنا أريد يا حلال يا حرام، فنقول الأصل أنها لم ترضعها، الأصل أنها لم ترضعها. وأحيانا يا أخوة يكون الشك في الكمال، بأن يقول ذلك الإنسان: أخبرتني أمي أن فلانة أرضعتني، لكن لا أدري قالت لي أرضعتني ثلاثا أم أربعا أم خمسا، فنقول الأصل البقاء على المتيقن. ما المتيقن؟ هو الأقل. فأنت تجزم بأن أرضعتك ثلاثا لكن تشك في الزيادة، فمن حيث العزيمة لا نلزمك بأن تطلق هذه المرأة التي هي أختك من الرضاع، لكن من حيث الاحتياط لو أردت أن تطلق احتياطا فهذا أمر راجع لك، لكن من حيث العزيمة لا نلزمك بذلك، لأن الأصل عدم هذه الزيادة المشكوك فيها. إذا قد تكون الزيادة، قد يكون الشك في الأصل وقد يكون الشك في الزيادة في الكمال، وفي كلتا المسألتين لا عبرة بهذا الشك، بالقاعدة الجليلة: اليقين لا يزول بالشك، والأخرى: اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فالشيء المتيقن أنها ليست أختك من الرضاع، وأن الرضاع الذي ذكر وزعم مجرد شك في أصله أو في كماله. هذا كله عند عدم البينات والأدلة والقرائن والبراهين، لكن عند البينات نعم، خلاص إذا وجدت بينة ارتفع الشك الآن. وهذه البينة تكون برجل أو بامرأة، هذا عند علماء المذهب، يعني سواء كان رجلا واحدا أو امرأة واحدة. كيف الرجل يشهد؟ نعم، كأن يكون رأى مثلا أبوه قال: رأيت فلانة ترضعك، يقول مثلا أختي أرضعتك خمس رضعات وأنا أنظر لها، مثلا على القول بجواز النظر مثلا في هذه المسألة، أو قال الشاهد قد أخبرتني أمي وأمه هذه ثقة وصادقة وتتيقن ذلك، أخبرتني بأنك قد رضعت من فلان كذا وكذا إلى آخره. إذن الشاهد يكون رجلا وقد يكون امرأة، وهل نكتفي بشاهد واحد؟ نعم نكتفي بشاهد واحد لحديث ماذا؟ كيف وقد قيل، فإن الشاهد في ذلك الحديث امرأة واحدة. وأيضا جاء عن الزهري قال فرق بين أهل بيوت في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، فرق بين أهل بيوت يعني بين زوجين في عهد عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة. هذه المسألة صارت مثل الاستفاضة ومثل السنة الدارجة عند أهل العلم. أيضا جاء عن الشعبي أنه قال كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة المرأة الواحدة، كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة المرأة الواحدة. وهذا يذكره أهل العلم من قبيل ماذا؟ من قبيل إجماع القضاة العملي، إجماع القضاة العملي. أحيانا الإجماع قد يكون من علماء في الجملة، وقد يكون الإجماع من أهل التخصص وهم القضاة. فيقول كان القضاة، يعني هذا إجماع القضاة العملي، يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة. نعم، ولا بد أن يكون الإجماع إجماع كل علماء العصر. نعم، لكن لا شك أيضا أن إجماع أهل التخصص هو يعني يكون عاضدا للقائل بهذا القول. طبعا المسألة محل نزاع، والاكتفاء بشهادة امرأة واحدة هذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. وأيضا وافقهم عليهم الظاهرية، وافق المذهب الظاهرية في ذلك لقصة عقبة بن الحارث كيف وقد قيل، وفي لفظ كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ولا في صحيح، في صحيح البخاري كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. ذهب الحنفية إلى أنه لا بد من شهادة رجل وامرأتين. نعم، رجل وامرأتين. نعم، من أين أتوا بهذا؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وذهب المالكية إلى أنه لا بد من شهادة امرأتين لأن هذا من خواص النساء. وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من شهادة أربع نسوة على هذا الرضاع. من أين أتوا بأربع نسوة؟ ما كان كل رجل امرأتان فكان المجموع أربع نسوة. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء الظاهرية وعلماء الحنابلة من أن أنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة. والدليل حديث عقبة بن الحارث المتقدم كيف وقد قيل، وفي لفظ كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. هذا دليل الشافعية، قالوا ما لا يطلع عليه إلا الرجال لابد من شهادة رجلين، ولكن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فما كان كل رجل امرأتان فيكون المجموع أربع نسوة. لكن نقول هذا تعليل وقياس وخالف نصا صريحا في البخاري، امرأة واحدة هي الشاهد في هذا الموضوع. لذلك لا قائل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، خلص زعمت امرأة واحدة. وقياس الرجل على المرأة ظاهر لأن الرجل أضبط من المرأة، ومن ثم إذا شهد رجل واحد وكان عدلا مرضيا أيضا قوي الذاكرة اشترط العلماء شروطا في هذه المرأة الشاهدة أو الرجل الشاهد، أن يكون قوي الذاكرة، عدلا، ثقة إلى آخره، غير متهم، لأنه قد يكون قويا لكن متهم. فإذا تمت هذه الشروط قبلنا الشهادة من رجل أو امرأة. الرجل قد يكون الشاهد أبا للمرضعة، شايب قال نعم أنا أشهد أن بنتي هذه أرضعتك، قد يكون ابنا للمرضع إلى آخره. فنعم نقبل شهادة المرأة ويقاس عليها الرجل، فنقبل شهادة الواحد والله أعلم. نعم ما دام أنه ثقة ومطلع واطلع على هذا فلا بأس، شهادة الرجال أقوى من شهادة النساء في الجملة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. نعم لا بد أن يكون ذلك الشاهد عدلا مرضيا ضابطا، يعني قوي الذاكرة، ما يكون كثير النسيان، وكذلك غير متهم. ولهذا لو جاءت امرأة كثيرة التخليط وقالت أنا أرضعت فلانا وأرضعت فلانا وأرضعت فلانا، يخبرني أحد الإخوة من الجبال يقول عندنا امرأة تزعم أنها أرضعت غالبا نعم أهل القرية، يقول هي امرأة يبدو أنها يعني ذات لبن كبير كثير، فتقول أرضعت فلانا وأرضعت فلانا وأرضعت فلانا، يقول لو عملنا بقولها لفرقنا بين بيوتات كثيرة. فنقول انظر إلى القاعدة، إن كانت عدلا ضابطة غير متهمة في ذلك نقبل شهادتها حتى وإن فرقنا بين كل أهل القرية، لأن الزهري يقول فرق بين أهل بيوت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرق بين بيوتات كثيرة، فليست كثرة البيوت أو قلتها دليل على صدق المرأة، دليل على صدق المرأة أو كذبها، المهم أن تكون عدلا ضابطة قوية الذاكرة غير متهمة. فنعم أما امرأة كل يوم تقول فلان مثلا قد رضع مع فلان أو رضع مع فلانة، ثم تقول لا أخطأت، يبدو أنه رضع مع فلانة، إن لم تخني الذاكرة فإنه رضع مع فلانة، ثم بعد أيام تعود يا خالة أنت قلت إن فلانة رضعت مع فلان ولذلك أنا ما حل لي أن أتزوجها وكذا وكذا، قالت لا لا يا بني أنا ما قلت كذا، أنا قلت كذا وكذا. هذه كثيرة التخليط لا يؤخذ بقولها، كثيرة التخليط لا يؤخذ بقولها، وإن كانت عدلا امرأة صوامة قوامة صادقة غير متهمة لكنها لا تضبط، هذه لا نأخذ بقولها. نعم وكذلك لو كانت ضابطة لكنها ليست عدلا ما نأخذ بقولها. نعم تفضلي. لو أقرت ثم تراجعت ما رأيكم؟ إذا أقرت ثم تراجعت وذكرت سببا لهذا التراجع فنعم، لو قالت أنت يا زيد قد رضعت من حليمة ثم بعد المباحثة قالت لا أنا أقصد حليمة بنت علي وليست حليمة بنت محمد، عندنا حليمتان في القرية وأنا أقصد فلانة، فأنا أتراجع، فإذا ذكرت ما يوجب التراجع فنعم. لكن لو تراجعت من غير ما يثبت ذلك هذه والله مسألة تحتاج إلى تأمل، وهذه حصلت يعني في قريتنا، امرأة كبيرة في السن قالت لفلانة قد رضعت قد أنت وزوجك قد رضعتما من فلانة، وحصل اضطراب للمرأة وذهب شيء من عقلها إلى اليوم، وكانت تقول للوالدة كانت من أعقل النساء ومن أحكمهن وأحلمهن، والآن مسكينة صارت خفيفة، يعني صارت خفيفة ولا كما يقول الناس عندنا لا يشرح عليها، قد تأتي بتصرفات غريبة ولا يشرح عليها أحد لما قد ذهب من عقلها. طبعا هذه المرأة الكبيرة قالت بعد حين لما رأت أن المسألة جد ويتسبب بذلك فرقة وانفساخ عقد وربما يحصل تشتت أولاد إلى آخره تراجعت المرأة، ولا أدري ما تحققت، هل تراجعت بما يوجب التراجع أو بما لا يوجب التراجع، هل ادعت نسيانا أو تخليطا لا أدري، لكن تراجعت المرأة، والواقع الآن أن المرأة رجعت إلى الرجل، رجعت إلى الرجل لكن مع بقاء مع بقاء هذه الإشكالات العقلية التي قد انتابتها، فإلى يومك هذا وهي ضعيفة العقل، وسببه هذه الصدمة التي صدمت بها. فمسألة التراجع تحتاج إلى مزيد من البحث، الله أعلم. أحسنتم، هذا جيد. الشيخ علي يقول قد يرد القاضي شهادة فلانة بأنها أرضعت الزوجة وزوجته لمرور سنوات طويلة جدا مع علمها وتمكنها من الشهادة، يعني بعد مرور 20-30 سنة من الزواج تقول أنا أرضعتكما، طيب أين أنت من هذه الفترة الطويلة؟ من رد شهادتها بناء على ذلك كأنه أكذبها، يعني كأنه لم يرى صدقها. لكن قد تقول المرأة يعلم الله أني صادقة ولكني ذهلت نسيت هذه الفترة، أو ذهلت، أو لم أكن أعلم بأن فلانا تزوج فلانا، أو هكذا، أو لما ذكرتني فلانة تذكرت وتحققت. فإذا انطبقت الشروط أنها ضابطة وأنها صادقة وأنها عدل وأنها غير متهمة، فيؤخذ بقولها ونقول للزوجين إذا اعترضا كيف وقد قيل. الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم موفقين ومسددين أينما كنا، وإلى اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.